الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوم نتم به ما يتعلق بباب التيمم، حيث قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله، بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، إلى آخر كلامه. إذا دخل وقت الصلاة وحان الأمر الذي يشترط له الطهارة، فإنه هنا يجب على الإنسان طلب الماء، ويتحقق كونه عادما للماء إذا طلب الماء أولا في رحله، وقال لك بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، يبحث في أغراضه، ثم قال وفي قربه، يعني ينظر في خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. قال: فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأ. يعني لو أنه نظر إلى مكان يظنه من بعيد، يظن أنه ماء، فإنه هنا عليه أن يذهب ويتأكد ليزيل الشك باليقين ويستبرئ لنفسه. فإن كان وجد أنه ماء توضأ به، وإن لم يجد فإنه هنا له أن يتيمم. قال: ويطلبه من رفيقه، يعني أنه يسأل رفيقه ما معه من ماء ليتوضأ به، وليس له أن يتيمم ما دام يجد الماء مع رفيقه، على ما سبق ذكره من هبة وعارية وشراء ونحو ذلك. قال: فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، يعني أنه ليس له أن يتيمم قبل طلب الماء، ولو تيمم قبل طلب الماء لم يصح تيممه، لأننا لم نتحقق كونه عادما للماء. لكن قال ما لم يتحقق عدمه، يعني ما لم يتيقن أنه عادم للماء، فإنه حينها لا أثر لبحثه ولطلبه، إذ هو يعرف أنه لا يوجد ماء، فقد بحث في الوقت الذي قبله ولم يجد، ولم يستجد شيء قد يرى أنه معه يجد ماء، فحينها له أن يتيمم ولو لم يطلبه، لأنه قد تحقق العدم، لأنه قد تحقق العدم. قال: ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا، أيضا يلزمه أن يطلب الماء بدلالة الثقة، يعني أن يسأل الثقات الذين من حوله يدلونه على ماء حوله إذا كان قريبا عرفا، يعني إذا دلوه على ماء قريب عرفا، فإنه حينها يلزمه أن يأخذه ويذهب إليه ويغتسل أو يتوضأ به. ضابط القريب العرفي هنا، أو ضابط القرب هنا، حده المصنف بالعرف. بعضهم حده بنصف فرسخ، وبعضهم قال غير ذلك، وهذا لا ينضبط، وإنما الرجوع فيه إلى العرف، والعرف يختلف باختلاف حال الباحثين عن الماء، فثمة الثقيل الذي ليس له معه راحلة، وثمة الذي معه سيارة، وهكذا. قال: ولم يخف فوت وقت ولو المختار، يعني أنه يلزمه أن يذهب إلى الماء الذي دله عليه الثقة إذا كان هذا الماء قريبا عرفا، بقيد ألا يخاف فوات الوقت للصلاة. فإذا كان يخاف الوقت أو فوات الوقت، فإنه يستخدم التيمم ولو كان قد دل على الماء. قال: ولو المختار، يعني ولو كان الذي سيخرج هو الوقت المختار وليس الوقت الضروري. قال: أو رفقة على نفسه أو ماله، يعني إذا خاف على هؤلاء. ثم قال: ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. فإذا كان يجد الماء ولكنه يخاف أنه إذا ذهب ليتوضأ أن تنتهي صلاة الجنازة، فالحنابلة أنهم يقولون لا يتيمم. لماذا؟ لأنه يعتبر واجدا للماء، وهذا هو المشهور من المذهب. والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز له أن يتيمم حينها، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ومذهب الإمام أحمد أو المشهور من المذهب هو الذي يستقيم مع الأدلة، لأنه واجد للماء، واجد للماء، فليس له أن يتيمم. والجنازة إذا انتهت فإنه يستطيع أن يصلي عليها ولو في القبر، فليس له التيمم حينها لخوف فوت جنازة. قال ولا وقت فرض، يعني لا يتيمم لخوف وقت أو لخوف أن يفوت وقت الفرض إذا كان واجدا للماء، وإنما يستعمله ولو خرج وقت الفرض. فمثلا إنسان استيقظ مثلا قرب طلوع الشمس، ولو جلس يتوضأ سيخرج الوقت، فهل له أن يتيمم؟ ليس له أن يتيمم على ما ذكر المصنف، وإنما يتوضأ ولو خرج وقت الفرض، لأنه واجد للماء. قال إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف هوت الوقت إن قصده. هذه الصور يجوز له معها أن يتيمم. ومنها يقول إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، إنسان مسافر ولم يصل إلى الماء إلا لما ضاق الوقت، فلو أنه جلس ليغتسل أو ليتوضأ خرج الوقت، فإنه حينها يقول أنه يتيمم، يرى أنه يتيمم. ثم قال أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، يعني لو علم هذا المسافر أن دوره في الماء لا يصل إليه إلا بعد الوقت، فهنا يتيمم، لأنه ليس بقادر على استعمال الماء في الوقت. إنسان مثلا جاء إلى دورة المياه فوجد أن أمامه طابور طويل ولن يصله الدور إلا بعد خروج الوقت، ولا يستطيع أن يتوضأ والوقت سيخرج، فماذا يعمل؟ يقول المصنف أنه هنا له أن يصلي أو له أن يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت. قال أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، يعني علم الماء قريبا، ولو أنه ذهب ليقصد الماء فات عليه الوقت، فإنه حينها يتوضأ يتيمم على حاله، يتيمم على حاله، لأنه لو ذهب سيفوته الماء. ثم قال ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد. إنسان عنده ماء ولما دخل الوقت ذهب يبيعه أو يهبه وهو يريد وهو يحتاجه للوضوء ولم يترك ما يتطهر به، فإنه يحرم عليه ذلك، لأنه فوت على نفسه الماء الذي يتطهر به. قال المصنف ولم يصح العقد، فالعقد عندهم أي عند الحنابلة رحمهم الله العقد فاسد، العقد فاسد. قال ثم إنه أو ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. في هذه الصور التي ذكرنا لو أنه تيمم حيث صار عادما للماء، تيمم وصلى، هل يعيد؟ يقول لم يعد إن عجز عن رده، أما إن قدر على رد هذا الماء الذي باعه فإنه يلزمه أن يرد، يلزمه أن يعيد. قال فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى عاد. هذه صورة أو أكثر يعيد فيها إذا تيمم صلاته. وهذه الصورة يقول إذا كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، يعني لما جاءت الصلاة نسي أن معه في رحله ماء فتيمم، فيقول أنه حينها يصلي يعيد صلاته ويتوضأ، لأنه ليس بعادم للماء. قال أو جهله بموضع يمكن استعماله، يعني هو كان جاهلا له وليس بناس، جاهل أن أحد أشخاص معه مثل أحد الأشخاص معه وضع في السيارة ماء، وكان هذا الماء يمكنه استعماله فتيمم وصلى فنقول له ليس لك ذلك، بل يلزمك أن تعيد، ولا يصح تيممك، ويكون حالك حينها كحال الذي يصلي وهو ناس أنه محدث. قال المصنف معللا: لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. نعم، الشرط طبعا في استخدام أو في التيمم أنه يكون عادما للماء وهو ليس بعادم. قال: وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه. هذه حالة تيمم معها ولا يعيد، وهي إذا ضل عن رحله وبه الماء، كانت راحلته فيها الماء فضل عن رحله وقد طلب رحله ولم يجده فتيمم، أو أنه ضل عن موضع بئر كان يعرفها، كان متجه إلى بئر يعرف مكانها فتيمم ولم يجد هذا البئر فتيمم حينها وصلى، فيقول المصنف أنه لا إعادة عليه. ثم قال معللا: لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، لأنه صدق عليه أنه عادم للماء وليس بواجد، فحينها هو داخل في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وقد اجتهد ولم يفرط، وحينها صلاته صحيحة ولا يعيد هذه الصلاة، إذ أداها في الوقت على ما قدر واتقى الله ما استطاع. ثم قال المصنف: وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. لو أن هذا الشخص عليه عدة أحداث، بعضها يوجب وضوءا وبعضها يوجب غسلا، فتيمم ونوى بتيممه جميع الأحداث أجزأه التيمم عنها كلها، لأن كل واحد يدخل في هذا العموم. ثم قال فيما يتعلق بالنية في التيمم: وكذا لو نوى أحدها، يعني لو نوى أحد هذه الأحداث فترتفع سائرها، أو نقول فيصح على قاعدة الحنابلة أنه مبيح، فيبيح له هذا التيمم أن يستخدم الماء، يستخدم هذا التيمم في يعني ما تيمم له. قال: أو نوى بتيممه الحدثين، يعني لو أنه نوى بتيممه الحدث الأصغر والأكبر فإنه حينها يجزئ عنهما جميعا. إذن تلخص لنا أنه إما أن ينوي بتيممه أحداثا متنوعة بعضها أصغر وبعضها أكبر، هذه الصورة، أو ينوي بتيممه الحدثين الحدث الأكبر والأصغر، أو ينوي أحدها، كله جائز والفروقات بينها ليست كثيرة. قال: ولا يكفي أحدهما عن الآخر، يعني لا يكفي أن ينوي أحد الحدثين عن الآخر، فلو نوى الأكبر لم يجزئه عن الأصغر. مثلا تيمم ونوى بهذا التيمم الحدث الأصغر، يقول المصنف على ظاهر كلامه أنه لا يجزئه عن الحدث الأكبر، والعكس أيضا، والعكس لا يكفي أن يتيمم لقصد الحدث الأكبر فلا يجزئه حينها عن الحدث الأصغر. هذا ما قرره المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهو المشهور من المذهب. طبعا الرواية الثانية عند الحنابلة هنا أنه يجزئه، وهذا مذهب الجمهور. قال: أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا، إلى أن قال فتيمم أجزأه إلى أن قال. نعم، هذه عدة صور يجزئه التيمم فيها. هذه الصور منها يقول: إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، فحينها يعني إذا كان الماء يضره، إذا يعني أراد أن يزيل هذه النجاسة فنوى بالتيمم هذه النجاسة فيصح، لأن الحنابلة عندهم أنه يصح التيمم لقصد إزالة النجاسة، قصد إزالة النجاسة، وهذا المذهب عند الحنابلة. فالتيمم يكون للحدث الأكبر وللحدث الأصغر ولإزالة النجاسة إذا تعذر إزالتها بالماء. هذا المشهور من المذهب. قال أو عدم ما يزيلها به، يعني لم يجد ما يزيل النجاسة به فإنه حينها يتيمم لأجل ذلك، وهذا أيضا على المشهور من المذهب، خلافا للجمهور الذين يقولون التيمم لا يكون إلا للحدث، لأن المقصود بالنجاسة إزالة عينها والتيمم لم يحصل به إزالة. على كل حال نحن نتكلم عما ذكر المصنف. قال أو خاف بردا ولو حضرا، يعني إذا خاف البرد حتى ولو كان في الحضر، حتى ولو كان في الحضر، وهذا المذهب، يعني أنهم لا يجعلون خوف البرد خاص بالسفر كما يقول بعض العلماء، وإنما عندهم حتى مع الحضر. لكن ذكر قيدا مهما حيث قال مع عدم ما يسخن به الماء. عنده ماء، أحيانا بعض الناس عنده سخانة ماء، لكن هنا يجوز إذا لم يجد ما يسخن به الماء. قال بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها، يعني لو كان عليه جنابة مثلا فإنه حينها، أو عليه نجاسة فإنه يخفف هذه النجاسة عن بدنه بقدر استطاعته، فإذا بقي ما يشق معه غسله بالماء فإنه حينها يتيمم وهكذا. قال لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما زال يذكر الصور التي يجوز معها التيمم، حيث قال أو حبس في مصر فلم يصل الماء، يعني حبس في مكان لم يستطع معه أن يصل إلى الماء فيجوز له حينها أن يتيمم. قال أو حبس عنه الماء، يعني هو لم يحبس لكن الماء حبس فتيمم. قال أجزأه، يعني كل هذه الصور التي سبقت أجزأه حينها التيمم. قال أو عدم الماء والتراب، هذه حالة يعدم معها الماء والتراب، يعني ليس عنده ماء ولا تراب. مثل ماذا؟ قال كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب ولا تراب، مثل ما يحصل أنه يسجن مثلا في مكان أو يحبس في مكان بلاط أو سمنت أو بوية مثلا ليس فيها ماء ولا تراب، فيقول حينها كما سيأتي إذا تيمم أنه يصلي ولا يعيد. قال وكذا من به قروح، وكذا من به، نعم سيأتي حاله ماذا يصنع من حبس في محل ليس فيه ماء ولا تراب. قال وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد، يعني أنه يأتي بالفرض فقط ولا يزيد نفلا ولا يعيد. لماذا؟ لأنه قال لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته. طبعا هنا يعني كما ترى هو محبوس عن الماء والتراب، ماذا يعمل؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يصلي، أو كذلك إذا كان لا يستطيع لمس البشرة لا بماء ولا بتراب، فظاهر كلام المصنف أنه يصلي بلا وضوء لأنه عادم للوضوء، وبلا تيمم إذ التيمم على غير التراب لا يفيده عند المذهب، ويكون حينها قد اتقى الله ما استطاع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو قد عجز عن يعني شرط الطهارة فلا تسقط عنه الصلاة. قال ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته. قال ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، يعني هو يتكلم عن هذا الذي لم يتوضأ ولم يتيمم، يقول أنه يصلي الفرض ومع ذلك ما يزيد لأنه إنما يفعل حال ضرورة، حيث قال ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين، أيضا لأنه يأتي على الواجب فقط. ثم قال وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، هذا الذي صلى بلا وضوء وبلا تيمم لو أنه أحدث فإن صلاته تبطل، لأن هذا الفعل من مبطلات الصلاة. قال ولا يؤم متطهرا بأحدهما، يعني أن هذا الذي عدم الطهورين التيمم والماء لو أنه كان معه أحد متطهر فإنه لا يؤمه، يعني لا يؤم عادم الطهورين شخصا تطهر بأحدهما إما بوضوء وإما بتيمم، لأن الذي تطهر أكمل منه حالا. قال ويجب التراب، الآن سيذكر صفة التراب الذي صفة الذي يتيمم به، حيث قال ويجب التيمم بتراب، هذا أولا، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها. إذن القيد الأول أن يكون ترابا، غير التراب لا يتيمم به عند الحنابلة. الثاني قال طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. إذن القيد الثاني أن يكون طهور، لأن الحنابل عندهم أن الماء أن التراب أيضا طهور وطاهر ونجس، فالطهور هو الذي لم يتيمم به، وأما الطاهر فلو تيمم به فإنه حينها يكون طاهر غير مطهر، ولذلك قال فلا يجوز بتراب تيمم به. لماذا؟ قال لزوال طهوريته باستعماله. ثم قال وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه، يعني لو أن جماعة تيمموا من مكان واحد فإنه يصح حينها، فإنه يصح حينها، لأنه يعني شبههم بالحوض، بحوض الماء. لكن لو قال قائل إذن ماذا يقصد بالماء الطاهر بالتراب الطاهر؟ التراب الطاهر هو المتساقط، هو المتساقط، يعني مثلا إنسان ولنفترض تيمم بتراب ثم جاء الذي بعده فأخذ ما تساقط من يديه وتيمم به، فهنا لا، لأنه حينها يكون هذا التراب الذي تساقط طاهرا وليس بطهور، هذا عند الحنابلة رحمهم الله. ثم قال لكن طبعا لو تيمموا في مكان واحد فإن هذا يجوز، لأن التراب بقي على حاله كحال الذين يتوضؤون من حوض واحد. ثم قال ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، هذا القيد الثالث، أن يكون التراب مباحا. قال فلا يصح بتراب مغصوب. القيد الرابع قال وأن يكون غير محترق، يعني غير محترق هذا التراب، يعني لا لم تمسه النار ولم يحرق بها. قال فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، هذه الأشياء التي احترقت بالنار لا تصح لأنه خرج، لأنها خرجت عن اسم التراب. قال وأن يكون له غبار، هذا القيد الخامس عندهم. لماذا؟ قال لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته، البرذعة معروفة التي يجلس عليها الإنسان في على الحمار، أو شجر أو خشب أو عذل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. إذن الحنابلة يقولون لا بد أن يكون ترابا وله غبار، أما غير التراب فلا بد أن يكون له غبار، البساط مثلا، الحصير، الجدار، الصخرة، الثوب مثلا، الشعير ونحو ذلك، الخشب لابد أن يكون عليها غبار، فإن وجد عليها غبار صح حينها، لأنه صار تيممه بالتراب بهذا الغبار الذي هو في حقيقة الأمر تراب. قال وإن اختلط التراب بذي غبار كغير بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. يقول لو أن التراب اختلط بشيء له غبار غير التراب كالنورة فكماء خالطه طاهر، يعني أنه إذا اختلط التراب الطهور بما فيه غبار لكنه غير تراب فإنه حكمه حكم الماء، إذا الطهور إذا خالطه ماء طاهر فحينها يبقى هذا التراب طهور، وأما ما خالطه فهو طاهر. الآن سيتكلم على فروض التيمم، حيث قال وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه، هذا أولا، سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره، مسح الوجه. وماذا يمسح منه؟ يقول كل الوجه ما تحصل به المواجهة، سوى ما تحت الشعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره، هذه لا تمسح. الثاني قال ومسح يديه إلى كوعيه. الكوع معروف، يقول الناظم عظم يلي الإبهام كوع، يلي الإبهام الإصبع العظم الذي يلي هذا الكوع وليس المرفق، إذن يكون إلى الكف. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه. الثالث قال وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. الترتيب إذا كان يتيمم لحدث أصغر، ويكون الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين. قال والموالاة بينهما، يعني بين مسح الوجه واليدين، بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر، لأنه سبق معنا أن التيمم أن الوضوء يشترط له الترتيب والموالاة بخلاف الغسل. والقاعدة تقول أن البدل له حكم المبدل، فلما كان التيمم هنا بدل عن الوضوء اشترط له التيمم الموالاة والترتيب، ولما كان عن بدلا عن الغسل لم يشترط له الترتيب ولا الموالاة. ولذلك قال لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. ثم قال لأن التيمم مبني على طهارة الماء. ثم قال أيضا وتشترط النية لما يتيمم له، لا بد من فروض الوضوء النية، فلا بد أن ينوي الإنسان ما يتيمم له. قال كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدن. نعم، إذا لا بد أن ينوي ما يتيمم له، فهنا لا بد أن يحدد، ينوي أنه يتيمم ليطوف، ينوي أنه يتيمم ليقرأ قرآن ونحو ذلك، لا بد أن يحدده. لماذا؟ ستأتي لك الفائدة لماذا. قال فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. لماذا؟ قال لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث لم يصح. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر. لو أنه نوى مثلا بتيممه الحدث الأصغر فقط أو الأكبر فقط أو النجاسة على البدن فقط لم يجزئه عن الآخر، وسبقت هذه المسألة. لماذا؟ قال لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ من ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وهذه المسألة سبق الإشارة إليها قبل قليل. قال وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، لأنه ليس بمنوي. طبعا في التيمم إذا حدد الأكبر دخل فيه الأصغر، أما إذا حدد الأصغر فلا يدخل به الأكبر، أو نقول الأعلى، إذا حدد الأعلى لم يدخل به، دخل به الأدنى، وإذا حدد الأدنى لم يدخل به الأعلى. مثلا الفرض والنفل، النفل أدنى والفرض أعلى، فلو نوى النفل لم يصلي به الفرض، قال لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث. لو قال قائل طيب لماذا الإنسان يتيمم، يتوضأ الإنسان لنية النفل ثم يصلي به الفرض؟ يقول هنا الوضع يختلف، لأنها يعني أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح فقط. قال أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا. لو نوى فقط استباحة الصلاة وأطلق ولم يعين لا فرضا ولا نفلا فإنه لا يصلي به الفرض. قال ولو على الكفاية ولا نذرا، لأنه لم ينوي، وكذا الطواف. ثم قال نوجز الكلام حتى لا نطيل، وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. لو أنه نوى في هذا التيمم أنه يستبيح الفرض فإنه يصلي كل ما هو أدنى من الفرض، ولذلك قال صلى كل وقته فروضا ونوافل. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه، الآن بدأ يرتب لك هذه الأشياء التي اشترط لها الطهارة. قال فأعلاه فرض عين، فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث مسجد، فلبث بمسجد. طيب، على هذا الكلام لو أنه نوى بالتيمم لبث بالمسجد لم يصح له أن يقرأ القرآن، ولا أن يمس مصحف، ولا أن يطوف نفلا، ولا أن يصلي نافلة، وهكذا. لما ذكرنا؟ قال: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله. عند الحنابلة أن التيمم يبطل أولا بخروج الوقت. لماذا؟ لأنهم يرون أن التيمم يكون خاصا بهذا الوقت أو دخوله، خروج الوقت أو دخوله. قال: ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة، يعني أنه يبطل بخروج الوقت، ما لم يكن في صلاة جمعة فإنه لا يبطل بخروجه، فإنه لا يبطل بخروج الوقت، لأن الجمعة لا تقضى. قال: أو نوى الجمعة في وقت ثانية من في وقت ثانية من يباح له، يعني من يباح له الجمع. إذا نوى الجمع فإنه يصح أن يصلي به هاتين المجموعتين. قال: فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. ثم قال: ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، هذا المبطل الثاني بعد خروج الوقت مبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته. إذا يعني تيمم لأجل حدث أكبر فإنه يبطل أيضا بموجبات الحدث الأكبر. قال: لأن البدل له حكم المبدل، هذه قاعدة. قال: وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، وهذا ظاهر، إذا كان تيمم لأجل الحيض لم يبطل إلا لهذا الشيء. نعم. ثم يعني إذا تيمم لأجل رفع الحيض، أو عفوا إذا تيممت لأجل رفع الحدث حدث الحيض لم يبطل إلا بالحيض. قال: ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه. من مبطلات التيمم وجود الماء، لكن في حق من؟ في حق من كان تيممه لأجل عدمه، بعدم الماء. قال: وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة. إذا كان يعني لم يتيمم لأجل العدم وإنما لأجل وجود العارض فيبطل بزوال العارض من مرض ونحوه. قال: ولو في الصلاة، يعني أنه يبطل التيمم إذا زال العذر ولو في الصلاة. فلو فرضنا أنه جاء الماء وهو يصلي، فالحنابلة يقول أنه يبطل تيممه فيتطهر ويستأنف الصلاة. قال: لا إن وجد ذلك بعدها، يعني لا إن وجد الماء بعدما انتهت الصلاة فإنه لا يعيد، ولذلك قال: فلا تجب إعادتها حتى ولو كان في الوقت. قال: وكذا الطواف وبغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. ثم قال: والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى. لو قال قائل: متى، يعني ما هو الأفضل في حقي أداء الصلاة أو الفرض لمن ليس عنده ماء وإنما يتيمم؟ هنا يقول: آخر الوقت المختار وليس وقت الضرورة، أولى وأفضل إذا كان يرجو الماء أو يعلم وجوده ولمن استوى عنده الأمر. أما لو غلب على ظنه أنه لن يجد فالأولى في حقه، ظاهر هذا أن الأولى في حقه أن يبادر. قال: لقول علي رضي الله عنه في الجنوب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. الآن أخيرا ختم الباب بصفة التيمم، حيث قال: وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، يعني في حكمها تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. لماذا يفرج أصابعه؟ قال: ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع خاتم، يعني ينزع الخاتم حتى يصل التراب إليه ضربة واحدة. إذا لابد عند الحنابلة من أن يكون ضربة، لابد عند الحنابلة من أن ينوي ثم يسمي، هذا ثانيا، ثم يضرب الأرض التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم تكون هذه ضربة واحدة. قال: ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه، كان مجرد وضع يدين ولم يضربهما فيصح لأن هذا التراب ناعم. قال: يمسح وجهه بباطنهما، يعني وجهه بباطن الأصابع. قال: ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. لماذا؟ حتى يكون يمسح الكفين بتراب لم يستخدم، بتراب لم يستخدم، فيجعل للوجه باطن الأصابع وللراحتين عفوا للكفين براحتي اليدين. قال: فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. واستيعاب الوجه والكفين واجب لا بد أن يستوعبهما سوى ما يشق وصول التراب إليه. قال: ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره أو أمره عليه ومسحه به صح. يعني إذا أمر محل الفرض على التراب، مش يده على التراب مثلا أو مسحها بالتراب، فإنه يصح. قال: لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به، يعني إذا كان لم يحصل منه ذلك فإنه حينها. إذن هذه الصور يحصل معها التيمم بدون ضرب، الأولى إذا كان التراب ناعما، وكذلك أيضا لو أنه وقف ونوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض فإنه يصح، إلى آخر كلامه. بهذا نكون انتهينا من تعليق على كتاب التيمم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.